الناس لا هو يكثير ربما يكون أول سؤال آخر سؤال أنا أقدمه لأنها يعني يجيب على إجابة مختصرة إذا كان القياس معاندا بالآخر أن يكون حجة الجواب من القياس الصحيح لا يعارض نصا صحيح هذا هو الجواب وإن عارض نصا أو عارض به نص صحيح فلا قيمة لهذا القياس مع النص. السؤال الآخر مسافر خرج من جدة الآن ما صحح الأخ لأنه يشكل عبارة أهل جدة هي أهل جدة يعني الصحيح جدة وليس جدة قبل صلاة الظهر وبلغ المسجد النبوي في الركعة الثانية روضه مسافر خرج من جدة قبل صلاة الظهر وبلغ المسجد النبوي في الركعة الثانية من صلاة العصر ولم يصل الظهر وقد نوى الجمع أولا ليس له نيه لأن كل من مثلا أدركته صلاة في سفر فلا يرجع الصلاة وله أن يجمع مع أخرى من موجود لكن لو دخل حاضرا يعني دخل المدينة من قبل طهرين غير نيات ليس له أن يقصر الصلاة فمثل هذا الآخر الذي دخل مع الإمام يدخل مع الإمام ويقضي صلاة الظهر يعني يدخل هنا هو لم يصل الظهر والإمام يصلي العصر فيبني هذا الذي دخل مع الإمام صلاة الظهر ثم بعد ذلك فإذا من قام وصلى صلاة العصر وإن صلى صلاة العصر يعني نواحي العصر فالصحيح أنه يريد ويصلي الظهر ثم بعد ذلك أيضا يريد العصر على القول بالترتيب وهذا هو أحمد أما بعد على الترتيب فهو أن يصلي العصر مع الإمام ثم بعد ذلك يأتي بالظهر لكن هذا يفعله الإنسان وهو غير مطمئن من ذلك فعليه أن يأخذ بالترتيب خروجا من الخلاف. هذا آخر مسألة عدة أسئلة يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا فسره الرسول فلا تفسير بعد تفسير رسول الله صيام داود انه كان يفطر يوما ويصوم يوما يفطر يوما ليتطوع ثم يصوم الاخر اليوم الاخر ليكون في العباده وفي طاعه لله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام يعني ان الافضل هو صيام داود لكن قد يصوم الانسان اكثر من ذلك وامامهم نعم يصوم لكن خير الصيام وافضل الصيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صيام داود شطر الدهر صوم يوما وافضل يوما اذا كان كذلك فصوم داود لو صام في صيام داود ثم وقع في يوم الجمعة أن يصوم يوم الجمعة هذا هو سؤال مهم وربما فات يعني المسألة غالبا لكن لا مانع أن يجيب هذا الأخ يسأل لو صام يعني هذا الأخ انطبح في ذهني أن صيام يوم الجمعة لا يجوز وهو لا يوجد ظنا لأن المسألة فيها يعني هناك من العلماء من لا يرى صيام يوم الجمعة ومنهم من يرى عدم إكراهه لكن أن تصوم قبله وتصوم بعده فرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصائم أن صام قبله أو بعده قال لا قال فأفضله لكن أن تصوم قبله أو بعده فلا تعني تصوم أمر صائم يوما تصوم ذلك اليوم فإنك تصوم لأن تكون مثلا تصوم أيام الخير وصادف يوم الجمعة فإنك تصوم وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا وصيام يوم الجمعة ويوم السبت وغير ذلك أيضا من أيام الأخرى. هذا المثل يقول تقولون شيئا عن القاعدة الأصولية أو تشير إليها في كتب الأصول هذه المتعلم والناس هذه أيها الأخوة صفحته أو لها مباحث تذكر في أحكام الناس والجاهل وكذلك أيضا يعني هناك الجاهل والناس والفقه هذه تذكر في كتب الأصول وفي كتب القواعد مثلا بعض كتب القواعد تعرف لها كالسيوطي مثلا في كتاب الأشباع والنمايا وأنا أعطيت ملخص هنا هل يجوز الجمع سنن الظهر القبلية ما في معنى الأخ أو القبلية مثل ان تكون ركعتين ركعتين، يعني هو سؤال الفتح هم يريد ما هذا المجمع مثلا ركعتان قبل الظهر وعلى اساس انها اربع، هل يجمع بينهما في تشهد واحد له ان يكون بينها سلام ونحن قلنا له؟ هذا يقول حلفت على زوجتي بالطلاق الا يدخل ابني المدرسه قائلا علي الطلاق، وهذا من الجهل، لماذا لا تحرمه؟ لماذا لا يدخل ابنك المدرسه ولماذا تحرمه من العلم؟ هذا من مرض يمين فعليك ان تكفر. هناك يقول الاخ هنا وهذه حقيقه مصيبه، يعني هناك مسجد في القريه قد هجر لعدم وجود الاهالي هناك، إذا عدم وجود المسجد يصلون فيه، لكن نزل فيه بعض الناس من العمال في القرية وهم يسكنون فيه فينامون ويقومون فيه، وهناك منهم من يشرب الدخان ثم حكم سكنه. أما بالنسبة لقوم يجلسون فيه وقوم أيضا ينامون فهذا أمر مباح، أما أنهم يشربون الدخان فيه فهذا أمر ممنوع فيمنعون عن ذلك ولا يجوزونه. هذا مسجد له امر بشرب الدخان كما قلنا لا يجوز اصلا فهو من الخبائث، والله سبحانه وتعالى يقول وكان حرم عليهم الخبائث وفيه نوع من التفتيت، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفكر، وايضا فيه اضرار بدنيه واضرار ايضا على المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل المقال واضاعه المال، والعلماء والاطباء جميعا اجمعوا في المسلمين وغيرهم على كثرة أضرارها التي قد تنقرض الإنسان وتؤديه إلى أضرار خطيرة ربما تنتهي به لأكاد إلى الهلاك، فيكون ممن قتل نفسه بغير حق، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. إذا شرب الدخان هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وإن فعل ذلك فعليه أن يتركه، ودعوا أن ذلك عن الوصاف ليس بصعب عند أصحاب الهمم والأجانب. أعطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا منهم كما تعلمون من أدنى الخطر وما شربه، ولما نزل بما المدة عند قوله تعالى فهل أنتم من تنظروا أنت إلى من كان يشربك انتهينا انتهينا فأراقوا فلم يعطوا أنفسهم فرصة للتدبير ومن يتوقفوا، ولذلك يقول القائل في الجاهلية رأيت الخمر صالحة والثلاث صالح تفسد الرجل الحليمة ولا الله يشربها أبدا حياتي ولا أدور أبدا مدينة، لأن الخمر تفرق شاربيها وتدريك في ألم العظيم. فإذا كان أهل الجاهلية قد أدركوا ضرر الخمر وقدرتها وأقلع بعض ثقلاؤهم عنها، أيضا هذا الدخان أجمع أيضا الذين يرتد بقول الله أطباء من المسلمين وغيرهم على ضرره، فيقدر المسلم أن يتجنب ما فيه ضرر. هذا رجل يقول سيد رجل توفيت أمه وعليها صوم رمضان، فهل يقضي عنها أم يقعد؟ نريد التفصيل في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ففي هذه الحالة إما أن يصوم والدها عنها وهذا قول العلماء، وإما أيضا أن يطعم عنها وهذا قول العلماء، وهذا الصيام إن كان نظرا فعلى أمير برأي الحنفية ينبغي أن يصام عنها، لأنه جاء في بعض الروايات التنصيص على صيام النظر، وأنه من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. هذا يقول مسأل يقول يلاحظ كثير من الكفارات في الحج والصيام وغيره، وأن أكثرها لا دليل عليها والله أعلم، لكن أكثر هذه الكفارات مبني على الاجتهادات. أولا بالنسبة للكفارات ليس أكثر الكفارات لا دليل عليها، لأن الكفارات كما ترون ما نص عليه في كتاب الله عز وجل، ومنها ما نص عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في الكتاب وفي السنة فأكثرها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وما عند الأخ هنا في قضية ما لا يراق في الكتاب فيما ارتكب بعد رمضان محظورات الإحرام، بعد البعض الأثر الذي نقل عن عبد الله بن عباس هذا هو الذي تكلم عنه العلماء. أما بالنسبة للكفارات فغالبها ورد في أدلة، لكن قد يحصل خلاف كما رأيتم في فهم نص أو في اجتهاد فيه أو إلحاق نص بنص آخر. هذا أخ يقول هذه المرأة التي تكون غالبا الأحياء حاملة أو مرضعا هل لها أن تدعم ولا تصوم؟